الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في الحديث الثامن من الأحاديث التي ساقها الإمام النووي رحمه الله في باب بيان كثرة طرق الخير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسا من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاه. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن طرق الخير كثيرة، ومن طرق الخير أن تهدي الجارة المسلمة لجارتها من طعامها ولو كان شيئا يسيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو فرسا شاه، أي ولو شيئا يسيرا، لا تحقرن من المعروف شيئا. لو بعثت قطعة من الحلوى، أو قدرا يسيرا من الفاكهة، أو مثلا أيضا بعثت شيئا يسيرا من الإيدام، أو قليلا مثلا من الأرز، أو بعثت عصيرا أو نحو ذلك، لا تحقرن شيئا، لأن هذا التهادي بين الجيران من أسباب الألفة والمحبة وتقوية الأواصر، ولا يلزم أن يكون من يهدى إليه فقيرا، حتى لو كان من الأغنياء يكون هذا من باب التهادي والملاطفة والمؤانسة، وأن يكون الجار يعلم أن جاره يذكره وأنه منه على بال، وأنه يشركه في شيء من طعامه. فهذه كلها معاني جليلة وجميلة أن تكون بين الجيران. وقوله يا نساء المسلمات، لأن أمور صنع الطعام وتهيئته والقيام على عمل البيت ونحو ذلك، هذا من مهام النساء ومطلوب من المرأة، وأنها إذا صنعت طعاما أو نحو ذلكم تهدي جيرانها ما تيسر إحسانا إليهم وتواصلا معهم وتقوية للمحبة والرابطة بينهم. فالشاهد أن هذا طريق من طرق الخير، وأن المسلم والمسلمة لا ينبغي أن يحقر من الخير شيئا ولو كان أمرا يسيرا. ثم أورد رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. قال: البضع من ثلاثة إلى تسعة، بكسر الباء البضع، وقد تفتح البضع، والشعبة القطعة. هذا الحديث فيه الدلالة للترجمة كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير منها ما يكون في القلب من خصال مباركة وخلال عظيمة من حياء ومحبة خير للناس ورحمة وشفقة ونحو ذلك من المعاني التي لها آثارها التي تنعكس على الجوارح. وكذلك من طرق الخير ما يكون من العبد من أعمال يباشرها بيده، ومثل لذلك في الحديث بإماطة الأذى عن الطريق، فهو عمل عظيم وثوابه عند الله جزيل، وهو شعبة من شعب الإيمان. وكذلك اللسان وعنايته بذكر الله ولا سيما التهليل الذي هو أفضل الذكر وهو أعلى الدين قول لا إله إلا الله. فالحديث فيه بيان كثرة طرق الخير وأن منها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون بالجوارح. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها أي خفها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور، وركية هي البئر. وأيضا يلهث يعني يخرج لسانه من شدة العطش، ويأكل الثرى، الثرى هو التراب الذي فيه شيء من الرطوبة. هذا الحديث هو شاهد لما بوب له المصنف رحمه الله تعالى من كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير التي ثوابها عند الله عظيم الإحسان إلى بهيمة الأنعام، الإحسان إلى بهيمة الأنعام، وأن هذا العمل له الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة في تمام الحديث قالوا: إن لنا في البهائم أجرا، يعني هل نؤجر إذا أحسننا للبهيمة؟ كان يحسن الإنسان إلى حمار أو يحسن إلى كلب أو يحسن إلى طير أو يحسن إلى بقرة أو غير ذلك، هل يؤجر على ذلك؟ الصحابة يقولون: إن لنا في البهائم أجرا، أي إذا أحسننا إليها هل يأجرنا الله سبحانه وتعالى على ذلك؟ فذكر قاعدة جامعة في هذا الباب، قال: في كل كبد رطبة أجر. والكبد الرطبة هي الكبد الحية، يعني كل إنسان أو حيوان أو طير في كبد رطبة يحسن إليه العبد ويكرمه فإن له في ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل في من كان قبلنا، وفي الرواية الأخرى للحديث في الصحيحين أنها بغي من بغايا بني إسرائيل. والبغي هي التي تمارس والعياذ بالله البغي، وهو الفاحشة والزنا، وتقوم بهذا العمل الشنيع وتمارس هذا العمل الشنيع. فيقول: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، أي من شدة العطش. فوقع في قلب هذا الرجل رحمة عظيمة لهذا الكلب، وحرص على أن يحسن إليه، وعلم أن هذا الكلب قد عانى من العطش مثل ما عانى هذا الرجل واشتد به العطش فرحمه ونزل. أيضا هذا النزول كما نبه العلماء نزول خالص لوجه الله، يعني لم ينزل حتى يراه الناس ويقولون هذا فعل وهذا فعل، وإنما نزل متقربا إلى الله مخلصا هذا العمل لله، وقعت في قلبه رحمة لهذا الحيوان، فنزل وملأ خفه ماء. وهذا أيضا شيء عجيب من الرحمة والتواضع والرفق بالحيوان، يعني خفه الذي في قدمه ملأه ماء وأمسكه بفمه. هذا من قوة الرحمة التي كانت في قلبه تجاه هذا الحيوان، ورقي أيضا في مخاطرة بهذا الصعود والنزول في البئر، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. وفي الرواية الأخرى التي ساق المصنف فأدخله الجنة، فغفر له. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. أنبه هنا على فائدة ثمينة جدا، وهي قوله فغفر له، وأيضا في قصة الرواية الأخرى قال فغفر لها، أي غفر المرأة البغي. ما معنى غفر له؟ لا بد أن يفهم. من والعياذ بالله يمارس الزنا، وكذلك المرأة التي والعياذ بالله تمارس الزنا، يصبح القلب والعياذ بالله تعلق بهذه الفاحشة، وأصبح يحس صاحبه أنه لا ينفك عن هذا الأمر، وكلما أراد أن يترك ذهبت نفسه الميالة لهذه الفاحشة المعتادة عليها إلى معاودة الممارسة لها والاتيان أو الوقوع فيها. فقوله غفر لها أو غفر له، معنى ذلك أن هذا التعلق الذي في القلب بالفاحشة نزع من القلب، وأصبحت يعني لا تجد في قلبها أي رغبة لهذا الحرام. ليس معنى غفر لها أي أن الذنوب التي مضت غفر لها وهي باقية على إصرارها أو ممارستها، حاشا، وإنما المراد أنه غفر لها، أن الله تاب عليها من ما سلف، وأيضا نزع من قلبها هذا الأمر، فأصبحت بعيدة عن هذه الممارسات الخاطئة ومقبلة على الخير. وهذا فيه تنبيه إلى أن المبتلى بمعاصي عليه بالإقبال على الحسنات الكبار العظيمة، يعتني بها ويستجلب لقلبه الرحمة، ويستجلب أيضا لقلبه الرفق والأمور الطيبة، لعلها تكون سببا عظيما لقبوله عند الله سبحانه وتعالى، وسببا لشكر عمله عند الله سبحانه وتعالى، تكون سببا لغفران ذنوبه عند الله سبحانه وتعالى، سببا أيضا لعتقه من النار وخلاصه من غضب الله عز وجل، وأن تكون سببا لتوفيقه وإنابته، لا أن يكون مكبا والعياذ بالله على الفواحش ومنغمسا فيها، ولا يفكر في أعمال الخير ولا أعمال البر، وتزداد حاله سوءا إلى سوء وشرا إلى شر. الشاهد أن الحديث فيه باب عظيم من أبواب الخير، وهو الرفق بالحيوان والإحسان إليه تقربا إلى الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقوله يتقلب أي يتنعم، ولأنحين أي لأزيلن. وهذا الحديث فيه أيضا ما قصده المصنف بإراده من كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير الإحسان إلى الناس بتنحية الأذى عن طريقهم مع ما يقوم في القلب من الرحمة والإحسان، مثل ما نرى ذلك في هذا القسم المبارك، قال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فهذا القصد في التنحية للأذى وهو ما قام في قلبه من محبة الخير للغير وحب الإحسان وألا يؤذي الناس، يعني فرق بين مثلا من ينحي الأذى عن الطريق ليمدح من يراه، هذه نيته حتى يمدحه من يراه، أو كذلك من ينحي الأذى عن طريق يقول حتى إذا رجعت في الليل لا أقع فيه أنا مثلا، لم يفكر في الناس ولم يقع في قلبه مثلا رحمة بهم أو حرص عليهم أو نحو ذلك. فهذا الرجل نحى الأذى وأيضا قام في قلبه محبة عظيمة من الخير للآخرين، فأحسن هذا الإحسان بأن أزال غصن الشوك أو الشجرة التي في طريق الناس من أجل ألا يؤذي الناس، فشكر الله له فغفر له، وكان ذلك سببا لدخوله الجنة كما جاء في الرواية فأدخل الجنة. فهذا يفيد المسلم ألا يحقر من المعروف شيئا، قد يكون بعمل يظن أنه يسيرا أو أنه ليس ذا بال ويكون فيه نجاته من النار وفيه فوزه برضا الله وشكر الله سبحانه وتعالى لعمله، فعلى المسلم أن يسارع إلى الخيرات وأن يبادل الأعمال الصالحات، وطرق الخير كثيرة وعديدة بمن الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين أيها الإخوة المستمعون للعناية بطرق الخيرات والاستكثار من الأعمال الصالحات، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.